رثيت جنود أمتنا الكرام رجالا عنقوا الموت الزؤاما رثيت جنود أمتنا الكرام رجالا عنقوا الموت الزؤاما رثيت جنود أمتنا الكرام رجالا عانقوا الموت الزواما مضوا لله ما عرفوا وراء أمام الجند قد كانوا الإماما رثيت جنود أمتنا الكرام رجالا عنقوا الموت الزؤاما.